بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقتها 35، مع قول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. تعبير كتب يدل على الوجوب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرضه الله عليكم وأوجبه عليكم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني أوجب عليكم القتال وفرضه عليكم. طيب، كتب عليكم القصاص في القتلى، هل القصاص واجب لا بديل منه ولا غنى عنه؟ الجواب لا، لأن في بديل وهو العفو. من حق أولياء الدم أن يعفو على الدية، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. الحق في استيفاء القصاص لمن؟ لولي الدم، وله أن يعفو عن الدية. وسيدنا أنس يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. أما لي معنى كتب عليكم القصاص في القتلى، والقصاص ليس بواجب وفي بديل وهو العفو. المقصود كتب عليكم العدل في القصاص، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. كان من ثقافة الجاهلية والطغيان والبغي أنهم إذا قتل منهم عبد لا يرضون إلا أن يقتلوا في مقابله حرة، وإذا قتل منهم يعني امرأة لا يرضون أن يقتلوا إلا رجلا، يعني يتجاوزون بالقصاص القاتل إلى غيره. وده موجود في بعض قبائل الصعيد عندنا. في قضية الثأر لا يقتلون القاتل، يبحثون عن أحسن واحد في الأسرة وهو الذي يقع عليه الاختيار ليقتل، لا يقصدون القاتل بعينه، يقصدون لأنهم يريدون أن يحرقوا أعصاب ودم العيلة اللي فيها القاتل. فقد يكون القاتل ضعيف أو الشخص نكرة، فيعمدون إلى أمثل وأكبر وأفخم إنسان ويقتصون منه. الشريعة قالت القصاص مبني على العدل والمماثلة والمساواة، أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، وألا نتجاوزه إلى غيره. في زمان الجاهلية غزت بنو النضير بني قريظة وقهروهم وأصبح عليهم سلطان، لهم سلطان عليهم، فكانوا إذا قتل النضيري القرظي لا يقتل به، يدفعوا 200 وسق من التمر، وإذا قتل القرظي نضيريا يقتل به. فما فيش عدل في تحقيق المساواة. وكانوا يقولون لا يقتل بالعبد منا إلا حرا منهم، ولا يقتل بالمرأة منا إلا رجل منهم. فالآية تتحدث عن العدل في القصاص مش مبدأ القصاص، لأن مبدأ القصاص يمكن أن نتجاوزه إلى العفو. من قتله قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يعفو. فالآية تتحدث أصالة عن العدل في القصاص، ألا تتجاوز القاتل إلى غيره، ألا تقول لا يقتل بالمرأة منا إذا قتلت منا امرأة نقتل فيها رجلا ولو كان القاتل امرأة مثلها، إذا قتل عبد منا لا نقتل فيه إلا سيدة ولو كان القاتل عبد مثله. لا، القصاص عدل الله عز وجل، ألا نتجاوز بالقصاص القاتل إلى غيره. وما وراء ذلك فهو من مواريث الجاهلية وثقافاتها التي ينبغي أن نتجاوزها. كان القصاص محتوما على الأمم السابقة، يعني على اليهود لم يكن في شريعتهم العفو، وهذا من الإصر والأغلال الذي كانت على بني إسرائيل. الشريعة عندنا جاءت بالتخيير، تخيير ولي الدم بين القصاص أو العفو، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. فمن عفي له من أخيه شيء وأثبت الأخوة ليتألف قلبه عليه، فاتباع بالمعروف يعني يطالبه بمعروف في غير عنف ولا قسوة، وأداء إليه بإحسان ويطالب القاتل الذي ارتضى أولياء الدم أن يأخذ منه الدية أو الصلح على شيء من المال، وأداء إليه بإحسان من غير مطل ولا تأخير ولا نقص ولا غبن ونحوه. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، الشريعة تحبب إلى العفو. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا عليهن، لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. الشاعر يقول كن قابل العذر واغفر زلة الناس، ولا تطع يا لبيبا أمر وسواسي، فالله يكره جبارا يشاركه، ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هل لا تذكرت يوما أنت مدركه، يوما ستخرج فيه كل أنفاسي، ويوم وضعك في القبر المخيف وقد ردوا التراب بأيديهم وبالفاسي، ويوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس، سيرسل الله أملاكا منادية هيا تعالوا لرب مطعم مطعم كاسي، أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كتب عليكم القصاص، يعني العدل في القصاص، لا تتجاوزوا القاتل إلى غيره. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. ثم قال تعالى ولكم في القصاص حياة. كيف يكون في القصاص حياة؟ والقصاص بنقتل القاتل. في شريعة القصاص تقتل الهمة إلى القتل في نفوس المجرمين والقتلة، فتمنعهم من القتل وتحجزهم عنه، فتبقي للقتيل على نفسه وتبقي للقاتل على نفسه. من علم أنه إن قتل قتل امتنع عن القتل ابتداء، فنكون قد أبقينا للقاتل على نفسه وأبقينا للقتيل، فلم يستطع عليه القاتل الباغي. ولكم في القصاص حياة، حياة للمجتمع، لأن الشريعة تواجه العوامل التي تدعو إلى الجريمة بعوامل تصد عنها وتدفعها. إن كانت العقوبة رخوة هينة لينة لا تمنع من الجريمة ولا تزجر من ارتكابها. واحد بيقول إيه؟ أنت سمعت إن واحد سرق من طيارة، لم فلوس الناس من الطيارة ونط من الطيارة؟ ما حصلتش، لأن هيوع يموت. لكن بتسمع كتير إن واحد يركب قطر يلم فلوس الناس ونط من القطر، لأن هو بيوازن. النط تعمل له سجحة، تعمل له كسرة خفيفة، بس خد كمية فلوس كتيرة، فبيشوف إن كمية الفلوس دي تعوضه عن ضرر يعني بسيط في عينه. لكن لما تبقى النتيجة قاسية، الموت، ما بينطش من الطيارة أبدا وما يسقاش من الطيارة، لأن إذا قفز فهو الموت لا محالة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. تتقون القصاص فتمتنعون عن القتل. اللي خايف من القصاص سيمتنع عن القتل. العقوبة الشديدة تمنع من ارتكاب الجريمة، والعقوبة الرخوة تغري بالجريمة. يقول لك إن سجلات الأمن في بعض البلاد العربية سجلت حالات عود. عارف ما عود يعني؟ يعني يعود للجريمة بعد ارتكابها. سجلت حالات عود 25 مرة. تخيل مجرم يقبض عليه ويعاق للمرة 25. العقوبة الرخوة تغري بالجريمة ولا تزجر عن ارتكابها. عندما تأتي بعقوبة قاسية لتغلق باب الجريمة ابتداء، فتبقي للمجرم على نفسه وتبقي للضحية على حياتها، فينعم الجميع بالحياة والسلام والعافية. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ثم تنتقل الآيات بعد هذا إلى قضية أخرى تتعلق بالوصية. يعني فقال تعالى: لا إله إلا الله محمد رسول الله، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين متاع بالمعروف حقا على المتقين. إذا حضرت أمارات الموت وعلاماته، إذا نزلت بأحد من الناس، فالله خاطبه بالوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. يعني لا يعدل عن الفقير إلى الغني، ولا يزيد في الوصية عن التلت، لأن المال تعلق به حق الورثة. أصبحوا الآن يشاركون هذا الحق، فهم مترقبون منتظرون. نعم، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، مش تشيلها معاك تروح بها إلى الدار الآخرة أبدا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. بعض أهل العلم يقول إن هذه الآية منسوخة بآيات المواريث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث. وبعضهم يقول لا، دي منسوخة في حق الوارثين فقط، وبقيت واجبة في حق غير الورثة. عندك أقرباء لا يرثون، فالله جل وعلا خاطبك بأن توصي إليهم في حدود التلت. يبقى لا وصية الوارث. الآية لا تنطبق على الورثة لأن الله فرض لهم أنصبة شرعية. أما غير الورثة، الله جل وعلا خاطب الناس في حياتهم بأن يوصوا للأقربين من غير الورثة. لكن الورثة أعطاهم الله جل جلاله حتى لا تكون هناك منا عليهم من المورث، لأن اداني ربنا مش انت، كنت اخوتها غصبا عنك وغصبا عن عينك. ليس هناك منا للميت الذي ورث، لأن الذي أعطاه رب العالمين. لكن المعروف يكون أن توصي لغير الورثة من الأقربين. نعم. ثم قال تعالى نعم بعد هذا في الباب، بالمناسبة حديث: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. الوصية تكون في حدود التلت لغير الورثة. سيدنا سعد بن أبي وقاص في مكة في حجة الوداع أراد أن يوصي بماله كله بثلثيه بنصفه بترك النبي صلى الله عليه وسلم قاله الثلث والثلث كثير لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. اللي حضر الوصية واسمعها ما ينفعش يكتمها، ما ينفعش يبدلها يحرف فيها بزيادة أو نقصان. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وقع أجر الميت على الله وتعلق الإثم بالذين بدلوا إن الله سميع عليم. قد اطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك ومما بدله الموصى إليه. ثم قال تعالى استثناء من هذا قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور. الجنف هو الخطأ. لو أنت كنت موجود مع الميت وهو بيوصي وقد حضرته أمارات الموت وعلاماته، إذا وجدت منه جنفا أو ميلا مش متظبط وصيته تعظه تنصحه تأمره بالمعروف تنهاه عن المنكر. إذا أوصى لورثه تقول له لا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذا نقص عمل حاجة بسيطة جدا جدا والورثة قليلين والمال كتير ما شاء الله ولا يا أخي ارفع إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاته تعملها 5% ليه؟ أنت سيبها لمين؟ من تفع بها أنت أولى. يعني إذا عمل وصية قليلة جدا والمال كتير والورثة قليلين وأحوالهم طيبة صح أقول له ارفع الوصية شوية لتنتفع بها، فإن مالك ما قدمته لنفسك ومال وارثك ما أخرته له. فمن خاف جنفا أو إثما أو خاف أو تبين له بعد الموت إني الرجل قبل ما يموت لخبط وعمل وصايا مش مظبوطة، أعطى من لا يستحق أن يعطى أو لم يعدل في وصيته، يتدخل ليرد الوصية إلى العدل. أعطى بعض أولاده ولم يعطي بعضه الآخر عطايا في حياته، أو أوصى لبعض الناس وصية فيها جور فيها حنف فيها ميل، يعني أعطى حفيده عشان يوصل المال لبنته، وهذا برضو تحيل. البنت وارثة فعايز يوصل لها يعمل بايباس كده يدي ابنها وعشان ابنها ده هيوصل لها المال من خلاله، وابنها مش وارث والمسألة شكلها جميل لأن ده الحفيد غير وارث، فأنا لما اديته لم أعطي الوارث فما فيش مشكلة. لكن الله مطلع على هذه النيات وعلى المقاصد، كان قصد بها خيرا الله جل وعلا يثيبه، وإن قصد بها سوى ذلك فالله يوقفه ويسأله جل جلاله. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، يعني خاطب الورثة وخاطب من استقبلوا المال بعد وفاة صاحبهم فرد وصيته إلى الحق وإلى العدل الذي يرضي الله عز وجل ويقترب من مقصود المتوفى قدر الطاقة، فلا إثم عليه لأن الله جل وعلا سميع عليم يعلم نيته ويعلم مقصده وهو غفور رحيم يغفر لمن زاغ عن الحق خطأ غير مقصود. قد تحمل عليه الشفقة الجبلية مش قصد الجور ولا قصد الظلم، إنما غلبت العاطفة قد تحمل على شيء من الميل، فإن الله غفور رحيم. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد. اللهم اهدنا فيمن هديت